تحية الناس فريبقة، تحية الناس جديدة وناس قادر وناس كادر ومحمدية ناس وزان خويا حميد. هواوية زوانية الهواوية، هواوية عرّا شوفي فيهم، زوانية الهواوية زوانية، هواوية عرّا شوفي رأسي. نفسي بالراحة نواوية زواني عيونك بالراحة نواوية لمشت ومنسي بالراحة نواوية اللي شافك عمره ما يتعدى